لقاؤنا اليوم مع سورة الإسراء. سورة الإسراء من السور المكية التي تعتني بأصول العقيدة. تهتم سورة الإسراء بعقيدة التوحيد، بالرسالة، بالبعث، ويظهر فيها معجزة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي مظهر من مظاهر التكريم الإلهي لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وتتحدث السورة عن بني إسرائيل وعن إفسادتين يفسدونهما في الأرض، وتبين تعنت المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث رفضوا القرآن وطلبوا أن يرقى في السماء أو أن يأتي بالله والملائكة قبيلا. وتتحدث السورة عن الآيات الكونية التي تدل على القدرة والوحدانية، آيتي الليل والنهار. وتتحدث السورة عن سفاهة المشركين في زعمهم لله الولد، بل نسبوا إليه البنات وهم يكرهون البنات. تتكلم السورة عن البعث، تبين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، تدلل على حقيقة الوحدانية. تتكلم عن البعث، عن الجزاء، وتختم السورة بتنزيه الله عز وجل عن الشريك وعن الولد. افتتحت السورة بكلمة سبحان. سبحان اسم وضع موضع المصدر ولا يستخدم إلا مع الذات العلية. وكلمة سبحان تعني التنزيه، وسبحان معناها التنزيه لله عز وجل من كل ما لا يليق بجلاله وكماله. وكأنك تقول نزهت الله تنزيها، فسبحان كأنك تقول سبحت الله سبحانا أو سبحت الله تسبيحا، أي نزهت الله عن كل ما لا يليق وعن صفات النقص. وافتتحت السورة بهذه الكلمة والتي تشعر بالتعجب مع التنزيه، لبيان أن ما سوف يذكر بعد ذلك من أمر خارق للعادة هو في قدرة الله عز وجل الذي لا يعتبرونها نقص، الذي لا يعتبرها نقص. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الحرام مكة، يطلق عليها المسجد الحرام، حيث روي أنه أسرع به من بيته أو بيت أم هانئ أو ساحة المسجد طبقا للروايات التي وردت. المسجد الأقصى سمي بالمسجد الأقصى وهو في بيت المقدس لبعده عن المسجد الحرام، فلم يكن في الأرض مساجد سوى المسجد الأقصى وهو أبعد ما يكون عن المسجد الحرام، فسمي الأقصى لبعده عن المسجد الحرام. الذي باركنا حوله ببركات الدنيا والآخرة فهو محاط بالثمار والأنهار، وهو مهبط الأنبياء، مهبط الملائكة، ومستقر الأنبياء، ومتعبد الأنبياء من لدن سليمان عليه السلام. سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى وسرى، سار ليلا. أسرى وسرى لغتان بمعنى واحد، سار ليلا. وهناك من يقول أسرى سار أول الليل، أسرى إسراء، وسرى مسرا وسرا سار آخر الليل. أسرى بعبده، وكلمة بعبده تدل على أن الإسراء كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، ولم تكن رؤيا منامية كما زعم البعض، لأنه لم يقل سبحان الذي أسرى بروح عبده أو بنفس عبده بل قال بعبده. إذن هذا الحد جسد وروح، فهي دليل على أن الإسراء كان بالجسد وبالروح. أيضا لو كان هناك اسما أعظم لسماه به في هذا المقام، مقام الإنعام، لكنه قال بعبده، إذن فالعبودية شرف بل هي أجل شرف. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الإسراء لا يكون إلا ليلا، فلما قال ليلا رغم أن الإسراء لا يكون إلا ليلا، جاء بكلمة ليلا نكرة ليدل على أن الإسراء تم في جزء قليل جدا من الليل، كما روي أنه صلى الله عليه وسلم حين أسري به وعرج به إلى السماوات العلى عاد وفراشه لا زال دافئا. ليلا إذن فهو جزء بسيط يسير قليل من الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه قراءتان، لنريه من آياتنا الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المسجد الأقصى في الأرض، بالإضافة إلى الآيات التي رآها في السماوات العلى. إنه هو السميع البصير، الله تبارك وتعالى سميع لأقوال محمد، بصير بأفعاله، عليم بأنه مستحق لهذا التكريم والإنعام. معجزة الإسراء، الأغلب والأرجح والأحق هو قول من قال إن الإسراء والمعراج كان بجسده وروحه صلى الله عليه وسلم، والأمر أمر قدرة، قدرة القادر، وقدرة القادر لا تناقش، فهي ليست محل خلاف أو محل شك، هي قدرة الله، فلا تقاس الأمور على قدرة البشر، وإنما تقاس الأمور على قدرة القدير سبحانه وتعالى. هذه العملية لو كانت بالروح أو كانت رؤيا منامية ما كذبته قريش، وما ارتد أقوام بعد إسلامهم، وما اتهموه بالكذب، وما سمي أبو بكر بصديق، لأن الإنسان لو رأى مناما وحكى مهما حكى صدقه الناس، فكم من منامات ورؤى يرى فيها الإنسان نفسه ذهب إلى أقاصي الأرض وعاد في لحظة، فالأمر لا يحتاج لتعجب أو لسؤال أو لتكذيب. فلما حدث التكذيب والتعجب والاندهاش ثبت أن الأمر كان خارقا من عادة. ربنا تبارك وتعالى خلق الحركة وخلق السكون، وجعل لكل متحرك سرعة، سرعة قصوى، فسرعة الإنسان تختلف عن سرعة الحيوان، بل وسرعة الحيوان تختلف من حيوان إلى آخر. وهناك سرعة للصوت، سرعة الصوت، وهناك سرعة للضوء أسرع من سرعة الصوت، سرعة لا تخطر ببال، تحسب بالثواني بل بالجزء من الثانية، آلاف الكيلومترات، آلاف في الثانية الواحدة سرعة الضوء. نحن لا نرى إلا الصوت والضوء، ولا نعلم إلا سرعة الصوت والضوء، فهل نعلم سرعة البراق؟ سرعة البراق يحكي عنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار ودون الدس من حيث الحاجة، يضع حافره عند منتهى طرفه، سرعة منتهى الطرف أي أقصى ما يصل إليه النظر والبصر، ناهي لم تحد. فالإنسان قد تمتد رؤية الإنسان إلى 5 أميال مثلا أو 10 أميال فيرى الأفق. فلو وضع قدمه عند منتهى بصره لكانت سرعة 10 أميال في اللحظة في الثانية. فالبراق ما مدى البصر الذي منحه الله له؟ لا يعلم لا يعلم. وبالتالي خطوة البراق لا تعلم. أما حين عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فالمعراج ما هو وكيف؟ والله يا سبحانه نحن لا نعلم إلا ما أراد الله لنا أن نعلم من أمور في هذه الدنيا تفيدنا في المعايش وفي عمارة الأرض. أما ما سوى ذلك فلا نعلم عن قدرته عز وجل. بل تحكي لنا المراصد عن كون متسع فسيح مترامي لا حدود له. ولم يصل العلم إلى حدود لهذا الكون. بل حين تكلموا عن الأرض وهي هباء هباء في المجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية في مجرة. المجرة هي كل ما تقع عينك عليه من نجوم وكواكب مهما أعطيك من بصر أو أجهزة. هذه المجرة التي هي الكون الذي نعيش فيه اكتشف العلماء أن منه ما يمكن عد 200 مليون مجرة. 200 مليون مجرة كهذه المجرة. ولم يعرفوا هناك غيرها أم لا. فلم يصل العلم أو أجهزة الرصد إلى أبعد من ذلك. لذا حين تعجب بعض الناس من العروج كيف؟ كيف لم يصل العلم إلى السماوات المبنية التي استفتحها جبريل ففتح له وسرعة الضوء كذا وكذا والأجسام لو سارت بسرعة الضوء لحفرت أو لفرت ضوءا. كل ذلك ما هو إلا كلام في علم دنيوي يقول الله فيه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالمواد التي توجد في هذه الدنيا مواد تصلح لعمارة الأرض سواء كانت غازات هواء معادن نبات مياه. توجد مواد تصلح لعمارة الأرض. ترى ما هو موجود في النجوم الأخرى والكواكب هي نفس المواد؟ المواد الأخرى تصلح لما خلقت له. حين عرض بالنبي صلى الله عليه وسلم في لحظة هذه السرعة لها شيء خلق على هذه السرعة. فلو أن المعراج أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه وأحاطه بما يصلح له من هواء أو جو أو جاذبية أو ما يقال في هذا الشأن وصعد به محاطا بغلالة تحميه بسرعة المعراج التي لا نعرفها ما المستحيل في ذلك؟ ما هو المستحيل في ذلك؟ هي قدرة الله تبارك وتعالى التي لا تناقص. هو القادر على كل شيء. ولكي يقترب الأمر من ذهنك تكلمنا عن سرعة الصوت وعن سرعة الضوء وعن السرعات المتعددة. هناك سرعة أنت تعرفها وتحسها أغرب أخر من أي سرعة ومن أي تقدير ومن أي خيال. سرعة الفكر سرعة العقل. فأنت في لحظة بل أقل من اللحظة تستطيع أن تصل بفكرك وعقلك إلى الآخرة إلى الجنة. فترى الجنة أين هي. تستطيع أن تصل بفكرك إلى أقصى الأرض وأنت تجلس الآن. والغريب أن هذا الفكر سرعته لا تتعلق بالمكان فقط بل بالزمان. وارجع بفكرك فورا إلى عصر النبوة. هل ترى الصحابة؟ ارجع بفكرك إلى قصة خلق آدم. ما هو الوقت الذي استغرقه عقلك وفكرك للذهاب زمانا إلى الوراء أو إلى المستقبل؟ وما المدة التي استغرقها فكرك للذهاب في المكان إلى الجنة أو إلى أقاص الأرض أو إلى أقاص المعمور؟ هذه السرعة في الفكر أليست سرعة؟ إذن فالسرعات المختلفة خلقها الله تبارك وتعالى وهيأ لها الأسباب. في دنيانا الأمر شيء وعند الله الأمر شيء آخر. حتى الأيام والزمان إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعد. إذن فالأمر لا يناقش ولا يشك فيه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث حكى عن نفسه أنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وركب البراق وهو عبادة الأنبياء وصلى بالأنبياء في المسجد الأقصى ثم أتي بالمعراج وعوج به إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام وكلمه ربه عز وجل وفرض عليه الصلاة. وكانت هذه القصة في السنة الأخيرة من إقامته بمكة أي قبل الهجرة إلى المدينة المنورة بسنة واحدة وذاك على أرجح الأقوال. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وآتينا موسى الكتاب والكلام جاء عن موسى فجأة والصلة والعلاقة متصلة. فقد جيء بذكر المسجد الأقصى. فلما جاء ذكر المسجد الأقصى جاء ذكر موسى الذي دفن هناك والذي كانت قبلته المسجد الأقصى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه الكتاب التوراة وجعلناه موسى والأرجح الكلام عن التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا قراءة ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي لألا يتخذوا من دوني وكيلا أو أمرناهم في الكتاب لا تتخذوا من دوني وكيلا أي ربا تكلون إليه أموركم غير. والوكيل هو الذي يتوكل بالأمر ويوكل إليه الأمر. لا تتخذوا من دوني وكيلا أي شريكا أو كفيلا أو معينا غيري أو ربا تكلون إليه أموركم غيري ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح وذرية والنصب فيها جعل العلماء يقولون فيها أقوالا أرجحها أنها نداء منصوبة على النداء يا ذرية من حملنا مع نوح والكلام لبني إسرائيل وجاء بذكر نوح لتذكيرهم بالنعم. ذرية من حملنا مع نوح يا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. إذا سألتم ذرية من حملنا مع نوح وأنتم أولى بالشكر وهي نعمة من النعم أن أنجينا آباءكم في سفينة نوح وقد كان نوح عبدا شكورا. إذا كان الكلام عليه أو إنه موسى كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. فأنتم يا ذرية من حملنا مع نوح يجب أن تعملوا بالشكر وأن تشكروا الله عز وجل على الكتاب الذي آتاه لموسى. وآتينا كتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. الشكر أصل الكلمة من قولهم عين شكرا ممتلئة يفيض الماء على جوانبها، والشكر يفيد معنى الامتلاء والإفاضة. وعليه فالشكر لا يكون بالقول، أشكر الله لا يكون بالقول فقط، بل الحمد هو الذي باللسان، الحمد لله. أما الشكر فهو عمل، أعملوا آل داود شكرا. فقيل إن الشكر معنى أن تمتلئ بنعمة الله عز وجل وتشعر بهذه النعمة وتنسب النعمة إلى المنعم، ثم تفيض بهذه النعمة أو بما زاد عن حاجتك منها إلى من هم حولك وإلى من هم يستحقون ذلك. ذلك هو الشكر. أيها الأخ المسلم، شكر الله عز وجل عمل ومتنوع، ولكل نعمة شكر. فالشكر على نعمة الصحة يختلف عن الشكر عن نعمة المال، يختلف عن الشكر على نعمة الجاه، فلكل نعمة شكر. فقد حدثتنا سورة الإسراء عن أمر يخص بني إسرائيل، والخطاب لهم والعبرة لنا ولكل من يصلح للخطاب. وقد يكون الخطاب حدث لهم في زمانهم، في زمن موسى وزمن نزول التوراة، وقد يكون الخطاب لبني إسرائيل الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف الناس كثيرا في هذا الأمر المخبر به. يقول الله عز وجل: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم القرة عليه وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبير. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. هذه الآيات تفيد أن بني إسرائيل أعطاهم ربنا التوراة ومن عليهم، جعل منهم الأنبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، ومع ذلك نبههم ربنا تبارك وتعالى إلى أنهم سوف يفسدون في الأرض مرتين، إفسادتين كبيرتين، فليس كل إفساد كإفساد. فعصيان الشخص فيما يتعلق بذاته يختلف عن الإفساد في الأرض والعلو والتكبر والظلم. الإفسادتان الأولى منهم حين يفسدوا يبعث ربنا عليهم جيوشا لا يشترط أن تكون من المؤمنين، فلم يكن على الأرض أهل كتاب سوى بنو إسرائيل، لكن هم من عبادة وعبيده، فيقتلوهم ويذبحوهم ويسوموهم سوء العذاب. ثم يتوب بنو إسرائيل، فإن تابوا وأصلحوا وأفادت العقوبة رحمهم الله تبارك وتعالى وزادهم في العدد والقوة والمال، فانتصروا وتخلصوا من أعدائهم وربت إليهم أرضهم. ثم يعودون إلى الإسلام مرة أخرى فيسلط عليهم الأعداء مرة أخرى فيدمرون ويخربون ويقتلون ويذبحون، ثم يتوبون فيرفع عنهم، ثم يهددهم ربهم تبارك وتعالى ويبين: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أساتم فلا، إن عدتم عدنا. جاء العلماء في الكتب وتكلموا عن التاريخ، والتاريخ أكذب الحديث كالشعر. قالوا بخت نصر اسم من أسماء الجبابرة دخل وفعل وفعل حين قتلوا يحيى وزكريا، وحكوا وقصوا قصصا وحكايات عن قتلهم ليحيى وكيف أن القاتل له كان ملكا من ملوكهم أراد أن يتزوج من ابنة امرأته حكايات لا أصل لها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح، ولكنها من كتب بني إسرائيل وحكاياتهم. وقيل المرة الأخرى بعث عليهم مجوس الفرس، وقيل بل هناك مرة ثالثة حدثت في يوم النبي صلى الله عليه وسلم استسلطه الله عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وأخرجهم من جزيرة العرب، تلك كانت مرة ثالثة. وقيل إن المرتين التي جاء ذكرهما في القرآن اللتان جاء ذكرهما في القرآن حدثتا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى عنهما القرآن. أما المرة الثالثة فكانت إجلاء بني النضير وقتل قريظة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك من يدعي ويزعم أن المرة الأخيرة لم تحدث، وأنها الآن حادثة بعلوهم واستيلائهم على أرض غيرهم وظلمهم لأهل الأرض الأصليين وتكوين دولة وما إلى ذلك، وأن الانتقام آت لا محال، آلاج وأماني لا تصلح بمثل هذه الأحوال، وإنما الذي يصلح ما قاله الله وأعدوا لهم ما استطعتم. من هنا اختلفت الروايات والقصص. ربنا تبارك وتعالى لم يحدثنا عن المرتين، ولم يذكر لنا شأن المرتين، ولا تاريخ المرتين، ولا نوع الإفساد الذي أفسدوه. من هنا يجب السكوت عن ذلك وتفويض العلم لله عز وجل، ولو شاء الله أن يخبرنا لأخبر. من هنا نعلم خلاصة الكلام، أن هؤلاء الناس أنعم الله عليهم وأنزل عليهم التوراة مكتوبة، جعل فيهم الأنبياء وجعل منهم ملوكا، آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ومع ذلك أفسدوا وحرفوا التوراة وقتلوا الأنبياء، تسلط عليهم بذنوبهم من لا يرحمه، ثم تابوا فتاب عليهم في زمن داود كما قيل أو في زمن غيره، ورب إليهم أرضهم ورب إليهم عزهم وجعلهم أكثر عددا ومالا، فأفسدوا مرة أخرى، فانتقم منهم مرة أخرى بأن سلط عليهم أعداءهم، وهكذا. وأصبحت القاعدة إن عدتم أو إن أحسنتم أحسن الله إليكم، وإن أسأتم أساء الله إليكم. هذه هي القصة دون الدخول في تفاصيل وأسماء وحكايات لا نعلم إن كانت حقا حدثت أم لم تحدث. وقضينا أوحينا وحيا مبتوتا، قضينا حكمنا، والقضاء أصلا الفراغ من الشيء وإحكام الشيء، وتأتي كلمة قضينا بمعنى حكمنا، وتأتي بمعنى أوحينا، أعلمنا. قضينا إلى بني إسرائيل أعلمناهم وأوحينا إليهم في الكتاب في التوراة، في الكتاب في اللوح المحفوظ. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب في الكتب قراءة، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتب أو في الكتاب. لتفسدن قراءات، لو فسدوا لأفسدوا، ولو أفسدوا في الأرض لفسدوا، فهي قراءات ثلاثة. لتفسدن في الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا. العلو التفاخر، التكبر، التعاظم، الظلم للغير، استخدام النعمة في غير ما خلقت لا، أن يستغل الإنسان قدرته في البطش بغيره، ذاك هو العلو الذي نهى عنه الله وقال في شأنه: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ولا تعلن علوا كبيرا، بالمال، بالأولاد، بالسلاح، يتعاظم أمرهم. فبدلا من نشر الدعوة والتواضع لله ونشر دين الله والشكر لله، بل البطش والظلم والجبروت والقتل والسبي لمن لا يستحق ذلك. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى الإفسادتين، جاء وعد أي الوعد الذي وعده الله بعقوبتهم على ذلك، أي جاءت العقوبة. إذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم، سلطنا عليه عبادا لنا، عبادا لنا لا يعني أنهم من الأتقياء، لا يشترط، عبادا لنا أولي بأس شديد، قوة وبطش في الحرب، قوة وبطش وشدة في الحرب، والبأس الشدة، الشدة وما يقرأ قولي بأس شديد عد عليكم عبادة منها قولي بأس شديد فجاسوا صحاتوا قراءتان الجوس والحوس الطواف بالليل ذهابا وإيابا بين البيوت للتخطف كأنهم سوف يطوفون في شوارعهم وأزقتهم ليلا باهبين جائين يبحثون عنهم ليقتلوهم ويذبحوهم ويخربوا ديارهم ويأخذوا أموالهم. ذاك هو الوصف. فجاسوا أو فحاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا أي قضاء مبرما قضاء الله تبارك وتعالى لا رد له. ثم رددنا لكم الكرة الكرة المرة من الشيء كرة يكر كرا رجع وهي المرة من الشيء. ثم رددنا لكم الكرة الدولة والأيام دول حين تابوا وأنابوا وبعث الله فيهم أنبياء فاستغاثوا بنبيهم فدعا الله أفاقوا تابوا في زمن داود أو في زمن غيره يعلم الله. حين قالوا بعث لنا نبيا نقاتل بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله الله أعلم بالمدة والزمن رددنا لكم القرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. النفير والناصر من يخرج مع القائد من قومه لقتال العدو. النفير من يخرج مع غيره من نفس العشيرة لقتال العدو. وجعلناكم أكثر نفيرا أكثر عددا لا نفيرا فوقا كما قال بعض الناس إنما النفير هو القوة الخارجة لقتال عدو. وجعلناكم أكثر نفير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم فهم غلبوا وأصبحوا ذوي قوة. إن أحسنتم واستخدمتم النعمة فيما خلقت له وتواضعتم لله وأمرتم الأرض بما يجب أن تأمر به الأرض أحسنتم لأنفسكم إذ الثواب لكم والنفع لكم والفائدة لكم أحسنتم لأنفسكم. وإن أسأتم فلها أي وإن أسأتم فعليها لها بمعنى عليها أو وإن أسأتم فإليها لها بمعنى إليها أي الإساءة إساءة إلى النفس ترجع إليها أي وإن أسأتم فلها الجزاء والعقوبة فلها هذا التعبير لها اللام بمعنى على أو بمعنى إلى أو كما هي فلها وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية من الإفساد وقد حدثت المرتان ولك أربح الأقوام فلا تنتظروا أن يبعث الله عبادا له أولي بأس فيردون إليكم المسجد الأقصى لا تنتظروا ذلك. إن أردتم استرداده فأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فإذا جاء وعده المرة الثانية بعدما رد لهم الله الكرة عليهم وأعطاهم فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا والكلام فيه حذف تقديره فإذا جاء وعد الآخرة أي الإساءة للمرة الثانية منكم والإفساد بعثناهم عليكم مرة ثانية هم نفس العباد الذين قتلوهم في المرة الأولى بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم على ذلك العدو وجعلناكم أكثر نفيرا أمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء من هم نفس المذكورين في الأول وانتبهوا. فإذا جاء وعد الآخرة بعثناهم عليكم مرة أخرى ذاك هو التقدير وقويناهم عليكم ليسوء وجوهكم تظهر أثر المساء على الوجوه والإساء. الوجوه الوجوه كما وجه أو الوجوه الوجهاء فإن ذل الوجهاء فكيف بالعامة إذا ذل الرؤساء فكيف بالمرؤوسين. فإن الوجوه الوجوه الخلقة تظهر المساء على أثر الوجه وإن الوجوه الرؤساء فإن ذل الرؤساء ذل الجميع. ليسوءوا لنسوء والكلام لله لنسوء وجوهكم ليسوء الوعد. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء أو الله ليسوء وجوهكم لنسوءن وجوهكم، قراءة ليسوءوا الأعداء ليسوءوا وجوهكم، من يدخل المسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة. إذن فالكلام ليس عن أناس سوف يأتون ونحن الآن ننتظرهم كما يقول ويزعم بعض الناس، وإنما المسألة انتهت. والعباد الذين داسوا خلال الديار في المرة الأولى هم الذين دخلوا المسجد في المرة الثانية، هم إذن فهدوا دولة بانت لهم ثم بانت عليهم ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا التدبير الإهلاك، تبره تبرا وتبره تدبيرا دمره وليتبروا يدمروا ويهلكوا ما علوا ما ظهروا عليه تدبير، وليتبروا ما علوا تدبيرا، بمعنى ذات أن الأعداء إذا دخلوا على بني إسرائيل هدموا البيوت وخربوا البيوت وأخذوا الأموال وقتلوا الأولاد والرجال وسبوا النساء واستولوا على المسجد وخربوه، وكلما ظهروا وانتصروا على مكان دمروه وأهلكوه وهدموه ليتبروا ما علوا تدبيره.